إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا جوابهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته بالنكاح فيها بعدما هذا فلا بأس، إذا أعلن التوبة لم يعلن الله منهما ما جاء التوبة فلا بأس، أما ما دام العالم السيئة فلا، لأن الله جل وعلا قال الزاني لا يفعل إلا ذلك ويشرك والزانية لا يفعل إلا ذلك ويشرك غير ذلك على المؤمنين، فلا بد من نوع الأمر إذا وعلى دائر التوبة ومنه كذلك زاد تسجيلهما، هذا قول المختار، هذا هو القول المختار، ولا بعضها الا جواب يشاهد هذا حاله، ولكن الصواب انه لا يجوز لك الظهور كلام الحكم وظهور حيضه على الزنا حتى يستبرا بها الرحم ويستبرا بها رحمها حيضه الاكثر، وظهر كلام التوبه لا جواب الا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.